الذين يقومون عن مجلس بغير ذكر الله تعالى لا يحصل لهم إلا ذنوب الأباطيل وذنوب التخليط والخبط في الكلام وذنوب أشياء تضر الآخرة ولا يزالون في ندامة وحسرة لأن منكرات المجالس كثيرة جدا. ومنكرات المجالس ينبغي أن تجتنب في مجالسنا، وإن وجد شيء منها في مجلس حضرناه يجب علينا أن ننهى عنه وأن نبين لمن حضر حكمه. وقد مر بنا ما يتعلق بأهمية المجالس وأثر المجلس، وكذا ما يكون من تأثير للجليس. ومن تأمل مجالس الناس اليوم وجد كثيرا من المخالفات الشرعية على تفاوت بينها. وحتى تكون مجالسنا مجالس خير يرضى عنها الله جل وعلا ويكتب للحاضرين أجورهم، لا بد من بيان هذه المنكرات، ولا بد من السعي في إزالتها وتطهير المجالس منه. فالشغل الشاغل لكثير من الناس في المجالس اليوم الدنيا ومتعلقاتها، وإن كان الكلام فيما أحل من الدنيا مباحا فالاشتغال به من أول المجلس إلى نهايته مذموم شرعا، فكيف إذا اختلط بما حرمه الله ورسوله ومنه كبائر؟ كيف إذا كان في المجلس غيبة ونميمة وخوض في أعراض الناس وانتقاصهم مع بذيء الكلام وفحشه؟ وقد يصاحب ذلك التدخين بأنواعه ومشاهدات محرمة عبر الأجهزة المتاحة في هذا العصر. ويمكن تقسيم منكرات المجالس إلى منكرات تتعلق بالمكان ومنكرات تتعلق بالحضور. فأما منكرات المكان أو التي تتعلق بالمكان فبعض المجالس يزين أهلها جدرانها بصور محرمة شرعا، فكل صورة فيها مخلوق له روح كإنسان وحيوان وطير وأسماك ونحو ذلك فقد جاءت النصوص على تحريمها. فإذا أراد أحدنا أن يزين مجلسه بشيء من الصور فليكن بما لا روح فيه كالشجر والمناظر الطبيعية الخالية من ذوات الأرواح. وكذلك قد تجد بعض التماثيل تناثرت في جوانب المجلس وعلى بعض الأثاث، وهذه مما حرمه شرع الله المطهر. وقد تجد أيضا استخداما لأجهزة قد أتيحت في هذا العصر حرم الله تبارك وتعالى استعمالها على النحو الذي تستعمل عليه، وهذا مما شاع في كثير من المجالس. وأما المنكرات التي تتعلق بالحضور فالحضور كما مرهم الأشخاص الذين يحضرون المجلس ويتحدثون فيه، وقد ظهر في كثير من المجالس من الحاضرين منكرات منها الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ومنها البهتان، وهو الافتراء على الناس بما ليس فيهم. في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا يعضه بعضنا بعضا. الحديث والعضه الكذب والبهتان، والمعنى لا يرمي بعضنا بعضا ببهتان. ومن المنكرات التي تتعلق بالحاضرين في المجالس النميمة، وهي نقل الكلام بغرض الإفساد بين الناس. في الصحيحين عن همام قال: كنا مع حذيفة فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، فقال له حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. القتات النمام، والحديث متفق عليه. ومن منكرات المجالس التي تقع من الحاضرين السخرية بعباد الله، ففي بعض المجالس سخرية بعباد الله بألوان شتى، فتجد البعض يقلد إنسانا في صوته أو في عادة من عاداته أو في مشيته، أو يستهزئ البعض بإنسان يجعلونه أضحوكة المجلس. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وروى أبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني قصيرة، فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قالت: وحكيت له إنسانا، فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. وقولها رضي الله عنها حكيت إنسانا يعني ذكرت إنسانا تقلده بحركاته وهيئاته. وقوله صلى الله عليه وسلم لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي خالطته مخالطة يتغير بها طعمه وريحه لشدة لتنها وقبحها، فكيف بالألفاظ التي تنطلق في مجالس المسلمين اليوم؟ ومن المنكرات التي تتعلق بالحاضرين في المجالس بذيء الكلام وفحشه، فيشيع في بعض مجالس اليوم فحش الكلام والتعيير والسباب والشتائم. وقد روى أحمد والبخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني عن عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستبان شيطانان يتكاذبان ويتهاكران. وروى أحمد والبخاري في الأدب المفرد والترمذي وحسنه وصححه الألباني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ومن منكرات الحاضرين في المجالس التضاحك بالكذب، وقد شاع ذلك في كثير من المجالس لا يبالون بما ورد في ذلك من الوعيد. روى أحمد وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه يهوي بها من أبعد من الثريا. وروى الحاكم عنه البيهقي عن علقمة ابن وقاص قال: كان رجل بطال يدخل على الأمراء فيضحكهم، فقال له علقمة: ويحك يا فلان، لما تدخل على هؤلاء فتضحكهم؟ فإني سمعت بلال بن الحارث المزني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيرضى الله بها عنه إلى يوم يلقاه، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيسخط الله بها إلى يوم القيامة. الحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل منكم أن يتكلم بالكلمة يضحك بها أصحابه فيسخط الله بها عليه لا يرضى عنه حتى يدخله النار. قال البندري في الترغيب: رواه أبو الشيخ بإسناد حسن وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وفي المعجم الكبير للطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة يضحك بها جلساء ما ينقلب إلى أهله منها بشيء نزل بها أبعد من السماء إلى الأرض. ومن منكرات الحاضرين في المجالس البعد عن أدب الحديث عند المحاورة، فتجد البعض يخالف قواعد الإسلام وآدابه من رفع صوت وحدة وغلظة ومقاطعة في الحديث، ويصدق الصغير الكبير في الحديث مع إعجاب كل برأيه بلا دليل. فكثير من المحاورات تتحول إلى شبه صراع ربما انفض عن تدابر وتخاصم، فهذا مرتع الشيطان. ومن منكرات الحضور في المجالس المدح المذموم، ففي بعض مجالس الناس اليوم غلب المدح المذموم، إما من المتحدث عن نفسه، وقد قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وإما من بعض الحضور لمن له وجاهة ومنصب نفاقا ومداهنة. في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك قطعت عنق صاحبك قطعت عنق صاحبك مرارا، ثم قال من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه. والحديث في الصحيحين. وقوله صلى الله عليه وسلم ويلك الويل الحزن والهلاك، ويستعمل بمعنى التفجع والتعجب. قطعت عنق صاحبك أي تسببت في هلاكه، لأنه ربما أخذه العجب بسبب مدحك له فيكون ذلك كقطع عنقه. في صحيح مسلم عن همام بن الحارث أن رجلا جعل يمدح عثمان فعمد المقداد فجثى على ركبتيه، وكان رجلا ضخما فجعل يحثو في وجهه الحصباء، فقال له عثمان ما شأنه؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. ومن منكرات الحاضرين في المجالس الاستهزاء بأحكام الدين، ففي بعض المجالس يسخر بعض من لا دين عنده ولا تقوى ببعض أحكام الدين وبالمتمسكين به، وربما اتخذوا من ذلك أضحوكة المجلس، وبعضهم يذكر بعض السنن الثابتة بشيء من الإنكار، وهؤلاء على خطر عظيم. فقد قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن المنكرات مخالفات في طريقة الأكل والشرب، فقد شاع في بعض المجالس أن يأكل أحدهم أو يشرب دون أن يسمي الله، وكذا شاع الأكل والشرب بالشمال والأكل متكئا، وعدم حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب. وفي صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه. الحديث رواه مسلم في صحيحه. فانظر كيف أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من أكل بشماله، ولما تعذر من غير عذر دعا عليه صلى الله عليه وسلم فشلت يده. ومنها أي من المنكرات التي تقع من بعض الحاضرين في المجالس المجاهرة بالمعاصي، فقد تسمع في بعض المجالس من يقول فعلت البارحة كذا وكذا بمعصية ارتكبها. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. ومعافى أن يعفو الله تعالى عن زلته بفضله ورحمته. والمجاهرون المعلنون بالمعاصي والفسوق والمجاهرة إظهار ذلك والتحدث به. وفي رواية: وإن من المجانة، وهي الاستهتار بالأمور وعدم المبالاة بالقول أو الفعل. ومن منكرات المجالس أيضا عدم ذكر الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم في المجلس، وقد مرت الأحاديث في ذلك، منها ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهذه كلها آفات ومنكرات تحتاج إلى إصلاح، وإصلاحها بإزالتها واستبدالها بآداب المجالس التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. قال الترمذي: حديث حسن. وحسنه الألباني في تعليقه على الكلم الطيب. هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلما كان، قلما جئتك تكون ما كافة عن عمل الرفع فلا اقتضاء للفاعل، وتستعمل قلما لمعنيين: أحدهما النفي الصرف، والثاني إثبات الشيء القليل. اللهم اقسم لنا، أي اجعل لنا من خشيتك، أي من خوفك، ما أي حسما ونصيبا، ما يحول من حال، يحول حيلولة أي يحجب ويمنع، ما يحول بيننا وبين معاصيك. لأن القلب إذا امتلأ من الخوف أحجمت الأعضاء عن المعاصي. ومن طاعتك بإعطاء القدرة عليها والتوفيق لها، ما تبلغنا بالتشديد أي توصلنا أنت به جنتك، أي مع شمولنا برحمتك. وليست الطاعة وحدها مبلغة. ومن اليقين أي اليقين بك، وبأن لا مرد لقضائك، وبأنه لا يصيبنا إلا ما كتبته علينا، وبأن ما قدرته لا يخلو عن حكمة ومصلحة مع ما فيه من مزيد المثوبة. ما تهون به أي تسهل أنت بذلك اليقين مصيبات الدنيا، فإن من علم يقينا أن مصيبات الدنيا مثوبات الأخرى لا يغتم بما أصابه ولا يحزن بما نابه. ومتعنا من التمتيع أي جعلنا متمتعين ومنتفعين بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا، أي بأن نستعملها في طاعته. التمتع بالسمع والبصر إبقاؤهما صحيحين إلى الموت، ما أحييتنا مدة حياتنا. وإنما خص السمع والبصر بالتمتيع من الحواس لأن الدلائل الموصلة إلى معرفة الله وتوحيده إنما تحصل من طريقهما، لأن البراهين إنما تكون مأخوذة من الآية وذلك بطريق السمع، أو من الآيات المنصوبة في الآفاق والأنفس فذلك بطريق البصر، فسأل التمتيع بهما حذرا من الانخراط في سلك الذين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. ولما حصلت المعرفة بالأولين ترتب عليها العبادة، فسأل القوة ليتمكن بها من عبادة ربه. قال الطيبي: والمراد بالقوة قوة سائر الأعضاء والحواس أو جميعها، فيكون تعميما بعد تخصيص. واجعله أي المذكور من الأسماع والأبصار والقوة الوارثة أي الباقي منا، أي بأن يبقى إلى الموت. الضمير في اجعله للمصدر الذي هو الجعل، أي اجعل الجعل. وعلى هذا الوارث مفعول أول، ومنا مفعول ثان، أي اجعل الوارث من نسلنا لا كلالة خارجة منا. والكلالة قرابة ليست من جهة الولادة، وهذا الوجه قد ذكره بعض النحاة في قولهم إن المفعول المطلق قد يضمر، ولكن لا يتبادر إلى الفهم من اللفظ ولا ينساق الذهن إليه كما لا يخفى. والثاني أن الضمير فيه للتمتع الذي هو مدلول متعنا، والمعنى اجعل تمتعنا بها باقيا مأثورا في من بعدنا، لأن وارث المرء لا يكون إلا الذي يبقى بعده، فالمفعول الثاني الوارث. وهذا المعنى يشبه سؤال خليل الرحمن على نبينا وعليه الصلاة والسلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقيل معنى وراثته دوامه إلى يوم الحاجة إليه، يعني يوم القيامة. والأول أوجه، لأن الوارث إنما يكون باقيا في الدنيا. الثالث من الأقوال أن الضمير للأسماع والأبصار والقوى بتأويل المذكور، ومثل هذا شائع في العبارات لا كثير تكلف فيها، وإنما التكلف فيما قيل إن الضمير راجع إلى أحد المذكورات. ويدل على ذلك وجود الحكم في الباقي، لأن كل شيئين تقاربا في معنييهما فإن الدلالة على أحدهما دلالة على الآخر، والمعنى بوراثتها لزومها إلى موته، لأن الوارث من يلزم إلى موت. واجعل ثأرنا أي إدراك ثأرنا على من ظلمنا، أي مقصورا عليه، ولا تجعلنا ممن تعدى في طلب ثأره فأخذ به غير الجاني كما كان معهودا في الجاهلية، فنرجع ظالمين بعد أن كنا مظلومين. وأصل الثأر الحقد والغضب، يقال سأرت القتيل بالقتيل أي قتلت قاتله. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، أي لا تصبنا بما ينقص ديننا من اعتقاد سوء وأكل حرام والفترة في العبادة وغير ذلك. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، لا تجعل طلب المال والجاه أكبر قصدنا، بل اجعل أكبر قصدنا أو حزننا مصروفا في عمل الآخرة. وفيه أن قليلا من الهم فيما لا بد منه في أمر المعاش مرخص فيه، بل مستحب بل واجب. ولا مبلغ علمنا، أي غاية علمنا، أي لا تجعلنا حيث لا نعلم ولا نتفكر إلا في أمور الدنيا، بل اجعلنا متفكرين في أحوال الآخرة، متفحصين من العلوم التي تتعلق بالله تعالى وبالدار الآخرة. والمبلغ الغاية التي يبلغها الماشي والمحاسب فيقف عنده. ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، لا تجعلنا مغلوبين للكفار والظلمة، أو لا تجعل الظالمين علينا حاكمين، فإن الظالم لا يرحم الرعية. الحديث كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بما ورد فيه في مجالسه قلما يقوم من مجلس إلا ويقوم. الخشية الخوف المقرون بالعلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والإنسان كلما خشي ربه تبارك وتعالى منعته خشيته من الله أن ينتهك محارم الله، لهذا قال ما تحول به بيننا وبين معصيتك، أو في الرواية معاصيك ومن طاعتك، هيقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك. فالجنة طريقها الطاعات، فإذا وفق العبد لطاعة ربه تبارك وتعالى ولخشيته واجتناب محارمه والقيام بطاعته نجا من النار بخوفه ودخل الجنة بطاعته. هذا الحديث العظيم على المسلم أن يتأثر فيه أثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يتدبر المعاني التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قل ما كان، أي لا يترك هذا الدعاء إلا قليلا نادرا. اقسم لنا ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. فأسأل الله تبارك وتعالى خشيته، وأستعيذ بالله تبارك وتعالى من مواقعة معاصيه، إلى آخر المعاني العظيمة التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الدعاء الكريم. وهو من آداب المجالس، لأن للمجلس في الإسلام آدابا جليلة، من السلام عند الدخول حتى السلام عند الخروج، وحفظ سر المجلس بعده. وقد تقدم كيف كان مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيه من الآداب، وقد عرف ذلك أهل الفضل من الناس. ففي الأدب المفرد أن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكرم الناس علي جليسي، وقال سعيد بن العاص رحمه الله لجليسي علي ثلاث خصال: إذا دنا رحبت به، وإذا جلس وسعت له، وإذا حدث أقبلت عليه. وآداب المجالس منها السلام عند الدخول. روى أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأهل السنن إلا ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليس في الأولى بأحق من الآخرة. والحديث حديث حسن. ويجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. روى أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرفعه: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. وحديث أبي داود هذا صححه الألباني. قال الماوردي: لو دخل شخص مجلسا فإن كان الجمع قليلا يعمهم سلام واحد فسلم كفاه، فإن زاد فخصص بعضهم فلا بأس، ويكفي أن يرد منهم واحد، فإن زاد فلا بأس، وإن كانوا كثيرا بحيث لا ينتشر فيهم فيبدأ أول دخوله إذا شاهدهم، وتتأدى سنة السلام في حق جميع من يسمعه، ويجب على من سمعه الرد على الكفاية، وإذا جلس سقط عنه سنة السلام في من لم يسمعه من الباقي. ومن آداب المجالس أن يجلس حيث ينتهي، فمن الأدب أن يجلس الداخل في المكان الخالي، ليس له أن يزاحم الجالسين في أماكنهم. روى أحمد وأبو داود والترمذي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. والحديث حديث صحيح، أن ينتهي هو إليه من المجلس أو حيث ينتهي المجلس إليه، فالحاصل أنه لا يتقدم على أحد ممن سبقه تأدبا وتركا للتكلف وتواضعا بمخالفة حظ النفس من طلب العلو كما هو شأن أرباب الجاه، وأيضا حتى لا يؤذي أحدا من الحضور. روى الطبراني عن شيبة بن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فإن وسع له فليجلس، وإلا فلينظر إلى أوسع مكان يرى فليجلس. أخرجه الطبراني في الكبير. قال الهيثمي في المجمع: إسناده حسن. ورواه البغوي في شرح السنة ومن طريقه البيهقي في الشعب، وحسنه الألباني بشواهده في الصحيح. من آداب المجالس ألا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، فمن أدب المجلس ألا يفرق بين اثنين لا فرجة بينهما، لما روى أحمد وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. وفي رواية أبي داود: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. والحديث حديث صحيح، وقد يكون في ذلك إيذاء لهما لما قد يكون بينهما من محبة ومودة وجريان سر وأمانة لا يريدان أحدا أن يطلع عليه، فيشق عليهما التفرق بجلوسه بينهما. فلا يجوز لمن يدخل مجلسا أن يجلس بين اثنين إلا بعد أن يستأذنهما، فإن أذنا وإلا جلس حيث ينتهي به المجلس. ومن آداب المجالس أن لا يقيم أحدا من مكانه ليجلس فيه، وهذا أدب راق، فمن انتهى إلى مكان فهو أحق به، وإقامته منه فيه احتقار له مما يورث الضغائن والأحقاد. والإسلام يريد من أهله أن يكونوا متحابين متوادين. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. وفي رواية: لا يقيم الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، لكن تفسحوا وتوسعوا. كان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه. الحديث في الصحيحين. قال النووي: فهذا ورع منه، وليس قعوده فيه حراما إذا قام القائم برضاه، لكنه تورع عنه لوجهين: أحدهما أنه ربما استحيا منه الإنسان فقام له من مجلسه من غير طيب قلبه، فسد ابن عمر الباب ليسلم من هذا. والثاني من الوجهين أن الإيثار بالقرب مكروه أو هو خلاف الأولى، فكان ابن عمر يمتنع من ذلك لئلا يرتكب أحد بسببه مكروها أو خلاف الأولى بأن يتأخر عن موضعه من الصف الأول ويثره به إلى شبه ذلك. والحكمة من هذا هي اجتثاث أسباب الضغائن والأحقاد بين المسلمين وحثهم على التواضع، لأن من سبق إلى شيء استحقه، وغصب الحق حرام، ولما في هذا النهي من الأدب الرفيع الذي يجب أن يلتزم به المسلم. ومن آداب المجالس التفسح في المجلس. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. قال ابن حجر رحمه الله: ذهب الجمهور إلى أنها عامة في كل مجلس من مجالس الخير. وقوله تعالى: فافسحوا يفسح الله لكم، أي وسعوا يوسع الله عليكم في الدنيا والآخرة. وفي حديث ابن عمر المتقدم: ولكن تفسحوا وتوسعوا. قال ابن أبي جمرة رحمه الله: والحكمة في هذا النهي منع انتقاص حق المسلم المقتضي للضغائن، والحث على التواضع المقتضي للموادة. وأيضا فالناس في المباح كلهم سواء، فمن سبق إلى شيء استحقه، ومن استحق شيئا فأخذه منه بغير حق فهو غصب، والغصب حرام، فعلى هذا قد يكون بعض ذلك على سبيل الكراهة وبعضه على سبيل التحريم. قال: فأما قوله تفسحوا وتوسعوا، فمعنى الأول أن يتوسعوا فيما بينهم، ومعنى الثاني أن ينضم بعضهم إلى بعض حتى يفصل من الجمع مجلس للداخل. فالإسلام حريص على إيجاد مودة القلب وفسحته قبل إيجاد الفسحة في المكان، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. فمتى وجدت الفسحة في القلب لأخيك المسلم ومحبته، فإنك ستفسح له بدون تكلف. روى أحمد والبخاري في الأدب المفرد عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال: أخبر أبو سعيد الخدري بجنازة فعاد تخلف حتى إذا أخذ الناس مجالسهم ثم جاء، فلما رآه القوم تشذبوا عنه، فقام بعضهم ليجلس في مجلسه فقال: لا، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير المجالس أوسعها. ثم تنحى وجلس في مجلس واسع. الحديث صححه الألباني، ورواه أبو داود دون القصة. فيه استحباب سعة المجلس على حسب الطاقة لما فيه من راحة الجالسين. ومن آداب المجالس أنه إذا كان المجلس حلقة فلا يجلس وسطها، لما روى أبو داود والترمذي عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. الحديث أخرجه أيضا أحمد والترمذي، وقال حسن صحيح وحسنه النووي، ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ورواه أيضا أبو داود. ففيه النهي عن الجلوس وسط الحلقة من غير حاجة كساق ونحوه. قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن: هذا يتأول في من يأتي حلقة قوم فيتخطى رقابهم ويقعد وسطها ولا يقعد حيث ينتهي به المجلس، فلعن للأبى. وقد يكون في ذلك أنه إذا قعد وسط الحلقة حال بين الوجوه وحجب بعضهم عن بعض فيتضررون بمكانه وبمقعده هناك. وقد بوب عليه البيهقي في السنن الكبرى بابا هو كراهية الجلوس في وسط الحلقة لما فيه والله أعلم من تخطي رقاب الناس مع سوء الأدب وترك الحشمة. ومن آداب المجالس أنه إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به، فقد روى أحمد والبخاري في الأدب المفرد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. الحديث رواه مسلم رحمه الله والبخاري في الأدب المفرد وأحمد في المسند، وعند أحمد والترمذي عن وهب بن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل أحق بمجلسه وإن قام منه ثم رجع، أي فهو أحق به. ولفظ الترمذي: الرجل أحق بمجلسه وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه. ففي الحديثين أن من قام من مجلسه لعذر ثم عاد إليه فهو أحق به سواء ترك فيه متاعا أو لا. وقد اختلف العلماء هل هو من باب الأدب أم أنه واجب له لا يزاحمه فيه أحد. وأجاب من حمله على الأدب أن الموضع في الأصل ليس ملكه قبل الجلوس ولا بعد المفارقة، فدل على أن المراد بالأحقية في حالة الجلوس الأولوية، فيكون من قام تاركا له قد سقط حقه جملة، ومن قام ليرجع يكون أولى. وقد سئل مالك عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال: ما سمعت به، وإنه لحسن إذا كانت توبته قريبة، وإن بعد فلا أرى ذلك له، ولكنه من محاسن الأخلاق.

كعادة الأعاجم كما دل عليه حديث أنس. وأما إن كان لقادم من سفر أو لحاكم في محل ولايته فلا بأس به. قال: قلت: ويلتحق بذلك ما تقدم في أجوبة ابن الحاج كالتهنئة لمن حدثت له نعمة أو لإعانة العاجز أو لتوسيع المجلس أو غير ذلك. والقيام على سبيل الإعظام مكروه، وعلى سبيل الإكرام لا يكره. احتج من منع من القيام للداخل بما رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي عن أبي مدلج قال: خرج معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه على ابن الزبير وابن عامر، فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير، فقال معاوية لابن عامر: اجلس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود واللفظ له، والترمذي وحسنه وصححه الألباني. وقوله صلى الله عليه وسلم يمثل له أن يقفون بين يديه قائمين لتعظيمه، من قولهم مثل بين يديه مثولا أي انتصب قائما. وقوله فليتبوأ مقعده من النار أمر بمعنى الإخبار أي دخل النار إذا شره ذلك. ولذلك أجاب الطبري رحمه الله بأن هذا الخبر إنما فيه نهي لمن يكون مسرورا بذلك القيام، وليس فيه نهي لمن يقوم إكراما لمن يقوم له. قال الطحاوي في المشكل: فدل ذلك أن المكروه مما ذكرناه هو المحبة من بعض الرجال لذلك من بعض، وقد تكون تلك المحبة من القيام إليهم، وقد تكون بلا قيام إليهم. فدل ذلك على أن الكراهة في ذلك إنما هي للمحبة التي ذكرنا، لا للقيام الذي لا محبة معه. قد مر تفصيل الكلام فيما يتعلق بالقيام للداخل، ومنه القيام لمن كان قادما من سفر إلى غير ذلك مما ذكر العلماء في تقسيم أحوال القيام للداخل. من آداب المجالس ظهور التراحم بين المتجالسين، فهي صفة المسلمين فيما بينهم. قال تعالى: رحماء بينهم، فلا احتقار لأحد ولا كبر من أحد ولا افتقار ولا سوى ذلك من سوء الأخلاق. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا أجمعين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.